ولهذا لما نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أنا لو قلت بقولكم لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم متأولون. وكلام الذي يقول من قال بالقرآن القرآن مخلوق كافر يقصد الحكم دون الشخص. نعم بلى نقول من قال كافر، أما الشخص المعين لا بد تقوم عليه الحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.